مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أرسل لنا من بالحق سن، والحمد لله الذي جعل لنا من البدع ما هو حسن، والصلاة والسلام على صاحب الصوت والوجه الحسن أبي القاسم جد الحسين والحسن. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء متجدد معكم ومجالس الخير يطل عليكم اليوم. اليوم مستمعين الكرام سنتابع في سيرة عطرة شريفة، نعم هي شريفة كيف لا، وتتعلق هذه السيرة بأشرف خلق الله محمد عليه السلام. سنتابع في هذه السيرة العطرة الشريفة مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث بدأنا الأسابيع الماضية بهذه السيرة، أما اليوم فسنتابع في الحديث عن رضاع النبي عليه الصلاة والسلام، عن صفاته الخلقية والخلقية، وأيضا عن معجزاته وعن خصائصه عليه الصلاة والسلام. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. محمد صلى الله عليه وسلم نور الدهر وأكثر، إن المطالع في السير يجد فيها العجب العجاب من أخبار من عبر، وأعظم السير سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من مولده وحتى وفاته، فقد بهر العقول وحير الألباب في جمال صفاته الخلقية والخلقية، في حلمه وتواضعه، في عدله وكلامه العذب، ورأفته وكرمه وإحسانه، في عفوه وشجاعته وعفته وحيائه. لحظات قليلة وسنستقبل باستديو إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أنا هنادي مجددا أحييكم مستمعين الكرام، وأتمنى أن تستفيدوا وأن تعم البركات عليكم باستماعكم لهذه الإذاعة الطيبة المباركة. عودة لكم مستمعين الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وأهلا وسهلا بك باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك حاجة هنا. وفيك آمين. سنتابع معك اليوم فضيلة الشيخ بالنسبة لهذه السيرة والحديث عن رضاع النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي الحكمة من كونه يتيما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المؤمنين، وترحم بها موتانا المسلمين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا رب العالمين. طبعا شهر ربيع الأول شهر مليء بالخيرات والبركات، شهر نعيشه في نفحات وبركات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر تتعالى أصوات المنشدين في كافة بقاع الدنيا لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، والمساجد تحيا بتلاوات القرآن وذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك منهم إلا تعبير عن شكرهم لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وإظهارهم الفرح والاستبشار بمولده عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بركة في حياته وبركة لهذه الأمة حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. حتى أثناء الحمل كان بركة لأمه، حتى عند الولادة كان بركة لأمه، وأيضا في الجزيرة العربية، وأيضا أثناء الرضاع ظهرت البركات من النبي عليه الصلاة والسلام لحليمة السعدية وقومها من بني سعد. وفي هذا يذكر علماء السير بأن أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية تسمى ثويبة. هذه كانت جارية أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، فحمزة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ثم قدم مكة نسوة من بني سعد يطلبن الرضاع، جمع رضيع، وكانوا في الماضي يأخذون أجرة على إرضاع الأولاد. هذه كانت عادة معروفة في جزيرة العرب، يعني الأم قد لا تجد كفاية من اللبن لإرضاع ولدها، ويكون نسوة عندهن من اللبن ما يكفي يرضعن أولادا لهن، فأيضا في هذه الفترة يرضعن أولاد غيرهن بالأجرة، ويأخذن أجرة على الإرضاع. هذا كان معروفا في ذلك الوقت. فجاءت حليمة السعدية، هي من بني سعد بن بكر، قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لقمراء، الأتان هي أنثى الحمار، في سنة شهباء، كانت سنة ضيق. قالت: لم تبقي شيئا تلك السنة، سنة قحط وجدب، ومعي زوجي. قالت: ومعنا شارف لنا، الشارف يعني الناقة. قالت: والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، معناه إن تبض يعني ما تبض، يعني ما تقطر بقطرة لبن، نحن نسميه الحليب، يعني صحيح. يعني هذه الناقة ما فيها قطرة لبن. مهم يعني أن يتذكر هذا الإخوة المستمعون لما سيأتي فيما بعد. هذه الناقة في سنة شهباء تقول ضيق وقحط، وكانت هذه الناقة لا تعطي قطرة لبن. قالت: ومعي صبي ولدها لي، إن ننام ليلتنا من بكائه، يعني ما ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه من الجوع. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود، وكان يتيما فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. كانوا يريدون العطية والهدية من والد الرضيع. أيوة. فلما علمنا أنه يتيم صرنا يقولنا ماذا نفعل به، أنه من أين سيأتيهم المال ونحو ذلك. نعم. قالت ولم يبقى من صواحب امرأة إلا وأخذت صبيا غيري، كل واحد أخذت ولدا. قالت فكرهت أن أرجع ولم أخذ شيئا وقد أخذت صواحبي، فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، فأتيت فأخذته ورجعت إلى رحلي، يعني الأغراض التي كانت معها. فقال زوجي قد أخذته؟ قلت نعم والله، وذاك أني لم أجد غيره. فقال لها زوجها لقد أصبت فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري أقبل علي عليه ثدي بما شاء الله تعالى من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، هذه الناقة اللي كانت لا تبض بقطرة لبن، فإذا هي حافل ممتلئة باللبن، فحلبها من اللبن ما شئنا وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبياننا. لأن اللبن اللي هو نحن نسميه الحليب هذا ورد في الحديث أنه يغني عن الطعام والشراب، هذا اللبن يعني يسد العطش. أيوة. إذا إنسان كان عطشان، وأيضا إن كان جائعا فينفع لهذا وهذا. فقال أبوه يعني زوج حليمة قال لها والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروي. قالت ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون ويحك كفي عنا، يعني تمهلي. هذه الأتان التي كانت تركبها صارت تمشي بعدو يعني بسرعة. قالت فأقول بلى والله حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد، فقدمنا على أجدب أرض كانت هناك، فالذي نفس حليمة بيده، يعني تحلف إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعية غنمي فتروح، يعني غنم حليمة، بطانا ممتلئة البطن، لبنا ممتلئة باللبن، حفنا، وتروح أغنامهم جياعا هالك. هذا في أرض هي جدباء ما فيها زرع. قالت فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم يعني ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، نشوفوا وين أين يأخذ هو الغنم فسرحوا هنا. قالت فيسرحون في الشعب الذي تسرح فيه، فبيجوا فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. طبعا هذا كله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنتيه وهو غلام جفر. قالت فقدمنا على أمه فقلت لها، وقال لها أبوه ردي علينا ابني، لأنه كان الاتفاق أنه سنتين رضاع. فقالا لآمنة أنه أبقي معنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنا نخشى عليه وباء مكة. هذا يعني ما تزرع به، ولكن في الحقيقة كما هو ذكر أنه كان يصعب عليهم أن تذهب تلك البركة من بينهم. قالت فلم نزل حتى قالت رجعا به فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين. قالت فبينما هو يلعب وأخوه خلف البيت يرعيان بهما يعني الشياه الصغيرة لنا، إذ جاءنا أخوه يشتد يعني يسرع، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشي، قد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه. فخرجنا نشتد يعني نسرع، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: أي بني. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنعا، وكان الرجلان ملكين، أحدهما جبريل عليه السلام، وكان عليهما ثياب بياض، فأتيا بطست من ذهب فأخذه جبريل فصرعه، يعني وضعه أرضا، فشق بطنه عن قلبه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها، وقال: هذا حظ الشيطان منك. هذه العلقة السوداء يعني بواسطتها عادة يوسوس الشيطان، ولكن الله تعالى يعني حفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تمكينا للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه العلقة التي تكون في عامة الناس ومنها يوسوس الشيطان. هذه حتى مع أن الشيطان ليس له سلطان على رسول الله، ومع ذلك نزعت تأكيد لتمكين النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم غسل بطنه وقلبه، ثم أعاد قلبه في مكانه ولأم الشق، ثم قال أحدهما للآخر: زنه بمئة من أمته، فوزناه بهم فوزنهم، ثم قال: دعه، فلو وزنته بأمته لوزنه، يعني لو بكل الأمة. قالت حليمة: فاحتملناه ورجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، خافوا علي. فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به، فقالت: ما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه. أمه يعني عم تسأل. لأنه قبل بشهرين طلبت عم بتشدد ويقولوا له: في وباء بمكة وأبقيه عندنا. صحيح. ونحو ذلك. هلأ عم يقولوا له: خذي ما بقى بدنا، يعني استغربت لهذا. فقالت: وقد كنتما حريصين عليه. قالت: فقلت: لا والله، إنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفنا الأحداث عليه، أن يعني أن يصيبه شيء، فقلنا: يكون في أهله. فقالت أمه: والله ما ذاك بكما، إن ليس هذا الخبر، فأخبراني خبركما وخبره، فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها بخبره. قالت: فتخوفتما عليه. كلا والله إن لابني هذا شأنا، ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أرى حملا قط أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، البصرة من أعمال الشام، ثم وضعته، فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يديه على الأرض يعني معتمدا، رافعا رأسه إلى السماء والتي هي قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، دعاه والحقا بشأنكما، فترك وذهب. فهذا كان ما ورد من مجمل كتب السير في قصة رضاع النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، ما الحكمة من كونه يتيما؟ مما يذكره بعض العلماء من الحكم في كون النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، ليكون أقوى في إبلاغ الدعوة، وأنه كل ما يقوله هو بوحي من الله تبارك وتعالى، حتى لا يقول أحد بأن ما يأتي به هو من تعليم أبيه له، يعني أنه هو من علمه وهو من أعطاه هذه الكلمات، ليقول للناس: أنا أعلم كذا وكذا. يعني أبوه مات وأمه كانت حاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم، ثم في عمر نحو 4 سنوات توفيت أمه أيضا، يعني أيضا ما كان هناك وقت لتعليمه. ثم مكث عند جده عبد المطلب، ما لبس أن مات جده كمان. إن هذا التنقل يؤكد ويثبت الحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى به هو بوحي من الله تبارك وتعالى، ليس بتعليم أبيه أو جده أو نحو ذلك. فكان هذا أثبت له في إظهار حقية الدعوة التي أتى بها. ما شاء الله، بارك الله فيك. منتابع أيضا الآن عن صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. الحديث عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، الخلقية فيما يتعلق يعني بالخلقة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الخلقية ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن شجاعته، عن كرمه، سخائه، رحمته ونحو ذلك. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني ما يعود إلى الخلقة. كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرب الخدين بحمرة، هو بشرته بيضاء ولكن هذا البياض كان فيه شيء من الحمرة، يعني نحن منقول الزهري، كان أزهر اللون، هذا البياض يخالطه حمرة. كان أسود العينين، شديد سواد الحدقة وشديد بياض العين، يعني عينه كانت الحدقة كانت سوداء والبياض اللي حد الحدقة كان شديد البياض. هلا بتلاقي مثلا بعض الناس البياض في العين بيكون يخالطه صفرة مثلا ونحو، هو لا، كان شديد البياض وشديد سواد العين، ويوجد خطوط حمر في عينه صلى الله عليه وسلم. وكان واسع العينين، في عينيه حور بسموه واسع العينين وشديد سواد العينين، الحور شدة كما ذكرنا سواد الحدق مع شدة بياض العين مع اتساع العينين، الحور بالراء، فكان واسع العينين، كثير الأهداب، الأهداب يعني نحن نسميه رموش، نعم، هلالية الحاجبين من غير قرن، حاجبه كان مقوسا مثل القوس، من غير قرن، من غير اجتماع، يعني بالحاجبين، هلا من المتصلين، يعني من المتصلين، قد احيانا يخيل لمن هو من بعيد ينظر اليه كانهما متصلان، ولكن اذا اقترب يجد ان هناك فرجة بينهما. نعم. اسود الشعر كث اللحية، عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في رأسه ولحيته الا نحو 20 شعرة بيضاء، شديد بياض الاسنان، إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، وهذا كانوا يرونه، طيب الرائحة من غير أن يمس طيبا، معتدل القامة، مربوع الجسم، مربوع الجسم يعني معناته معتدل، ربعة بقولوا ربعة أي معتدل القامة، فلا هو بالطويل الزاهب ولا بالقصير ولا هو بالبدن ولا هو بالنحيل، كان معتدل القامة، سواء الصدر والبطن، يعني ما كان عنده البطن نتوء إلى الأمام. إذا رأيته قلت الشمس طالعة، كما قالت الربيع بنت معوذ عندما قيل لها صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفت بهذا، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، سبحان الله، شو بعد بدهم يوصفوا أكثر منها، ومن رآه عرف أن الله ما خلق قبله مثله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية انطوت فيه جميع المحاسن والفضائل والكمالات. الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم يرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة، هند هذا اسم رجل، هنا هذا خال الحسن بن علي، كان وصافا، شان وصافا يعني قوي في الوصف، يعني إذا وصف شيئا يصفه بتفصيل، فكان يحب أن يعرف منه، فذهب إليه قال سألته عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي رسول الله، بده يحب يسمع منه هذا الوصف. فقال له عبارات جميلة جدا، يعني حتى بعضهم نظمها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، هلا فخما يعني هو عظيما في نفسه، مفخما يعني معظما في الصدور والعيون، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، المشذب يعني معناه ليس بالطويل البائن الطول، ولكن يعني من يراه يراه أقرب إلى الطول، يراه أقرب إلى الطول، عظيم الهامة، الهامة يعني الرأس، وهذا طبعا يدل على قوة عقله عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن رأسه صغيرا، كان عظيما، عظيم الهامة إذا انفرقت عقيقته فرقها، يعني شعر الرأس، إذا كان يسهل عليه أن يفرقه يعني فرقتين يفعل، وإلا كان يرد شعره يتركه إلى الخلف. قال فكان لا يجاوز شعره الشريف شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني إن لم يفرقه، إما أن يفرقه يعني فيكون جزء إلى اليمين وجزء إلى اليسار، وإما أن يرده إذا كان لا ينفرق معه أحيانا. فإلى أي حد يصل؟ أحيانا يصل إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يصل إلى عاتقه، يعني في بعض هذا بسموها الوفرة، الوفرة الشعر الواصل إلى شحمة الأذن. قال أزهر اللون، يعني بشرته الشريفة بيضاء بياضا نيرا مشربا بحمرة، هذا معنى الأزهر. واسع الجبين، أزج الحواجب، أزج يعني في تقوس، سوابغ، سوابغ يعني كاملة مكتملة. هذه الحواجب سبحان الله في غير قرن، قرن كما بينا أنه من غير اتصال. يعني هلأ الآن في بعض الناس يكون في الحاجب شيء من الفراغ، ما يوجد أحيانا شيء من الفراغ. النبي حاجبه كان كثيفا مكتملا وكان متقوسا ومن غير اتصال في الوسط، في الوسط يعني صلى الله عليه وسلم. قال بينهما عرق يدره الغضب، إن غضب لله يظهر هذا العرق. يعني تأملي حاجة أن قديش كانوا الصحابة يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الوصف الدقيق. صحيح. أنه حتى هذا الحاجب متى، هذا الشريان متى يظهر؟ عند الغضب، يغضب لله. عندما يغضب لله فيظهر، فيعني يراقبون حتى إلى هذا الحد سبحان الله. قال كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، يعني فمه متسع وهذا يدل على فصاحة منطقه. ما شاء الله. مفلج الأسنان، يعني أسنانه شريفة منتظمة ما شاء الله، وليست متراصة فوق بعضها البعض، يعني إنما يوجد مثل فرجة. نعم. بين السن والسن، هذا يزيد جمالا طبعا. طبعا هذا ما يقال عنه الشنب في الأسنان. أنا بعض الناس بيسمعوا كلمة الشنب بيخطروا بينهم الشوارب. نعم، ولكن إذا في أسنانه شنب معناه في يوجد لمعة وبياض واضح وظاهر، فالنبي كانت أسنانه بيضاء ما شاء الله، فيها هذا النور مفلجة، فإذا تكلم خرج النور من بين ثناياه، يعني كانوا يرون هذا صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا رؤيته. آمين آمين. كان مفلج الأسنان، وأسنانه كانت كأنها حب السماء، يعني مثل البرد. دقيق المسربة، أي الشعر بين الصدر والسرة، يعني من سرته إلى صدره. هلا في بعض مثلا الرجال بيكون في الشعر كثيف على صدره، وبعضهم يكون خفيف. النبي عليه الصلاة والسلام فقط كما رأوه كان يوجد كالخيط الرفيع. أيوة. من السرة إلى الصدر. معتدلة الخلق، يعني جميع أعضاء جسمه كانت كاملة متناسبة. نعم. يعني لا يوجد مثلا إصبع أكبر من إصبع، ولا يوجد يد أكبر من يد. نعم. أو نحو ذلك، إنما يوجد تناسق، تناسق بينهم، ليس بالنحيل ولا بالهزيل. وأيضا كان عريض ما بين المنكبين، الأكتاف يعني. نعم. وضخم الكراديس، يعني مجامع العظام. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين. نعم. هذا الزند يعني رحب الراحة، يعني واسع الكف، شسن الكفين والقدمين، يعني كفاه وقدماه ليستا ضعيفة أو نحيلة، يعني ممتلئة. نحن بنقول شسن الكفين ممتلئ يعني. ثم أيضا قال خمصان الأخمصين، يعني خمصان الأخمصين، الأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند وطئها من وسط القدم، هذا اسمه الأخمص. أخمص القدم، كان عليه الصلاة والسلام عندما يدوس على الأرض يقف بوقفة متماسكة، فإذا زال زال قلعا، معناه إذا مشى لا يجر رجليه على الأرض ولا يمشي مشية المختال، فإنما كأنه يعني يقتلعها من الأرض سبحان الله، وهذا يدل على ثبات. ومع ذلك كان يمشي هونا هونا، يعني من الريق واللين. نعم. برفق عفوا من الرفق واللين، وكان عليه الصلاة والسلام زريع المشية يعني واسع الخطوة بلا تكلف، كما ورد عن بعض الصحابة قالوا إنا لنجهد وهو لا يكترس، معناه إذا مشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلفون العدو، وكان النبي لا يكترس يعني كأنه يمشي على هينته عليه الصلاة والسلام. كان إذا التفت التفت جميعا، معناه إذا مشى لا يكسر الالتفات يمينا وشمالا برأسه كما يحصل من بعض الطائشين، إنما بدل على الهيبة والوقار والثبات. إذا مثلا ناداه أحد وأراد أن يلتفت إليه التفت بكل جسمه ليس فقط بالرأس. يعني بعض الناس الآن مثلا ترينهم يمشي في السوق فيلتفت يمينا وشمالا، كل ما هو ماشي عم يتلفت يمين وشمال مثلا بيطلعوا فيه بلاقوا أن هذا إنسان في عنده شيء من الطيش. إذا بلاقوا إنسان لا يكسر من الالتفات إنما يمشي بهدوء وسكينة وكذا بيظهر عليه وقار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكسر الالتفات إلى اليمين والشمال، وكان إذا استدار استدار بكل جسده عليه الصلاة والسلام. خافض الطرف يعني نظره إلى الأرض كان دائما أكثر من نظره إلى السماء، وكان كما بينا طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا يعني، ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من الأحيان ليعلم أمته ذلك، حتى نحن نتطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرائحته الأصلية أطيب من عرف المسك صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من الطيب كله وأزكى من النفحات العنبرية والمسكية. وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة ثلاثا عند النوم. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه عندما طلب منه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الشمس تجري في وجهه. ما شاء الله. كأن الشمس تجري في وجهه، يعني كل هذه الأوصاف، يعني كان أحسن الناس خلقا وخلقا. صحيح. أيضا كما جاء عن أنس رضي الله عنه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. صح. هلأ الآن نتكلم عن أخلاقه. أخلاقه. يعني تكلمنا عن الصفة الخلقية تعود إلى أصل الخلقة، والآن عن الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام فصيح الكلام فصيح المنطق، كان أوتي جوامع الكلم، وكان يعظ ويفهم كلامه من كان بقربه. كان عليه الصلاة والسلام يعيد في بعض الأحيان الكلمات ليفهمها كل من كان في مجلسه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين يعني الأسنان، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. كانوا يراقبونه ويسمعونه، وكانوا يجلسون وكأن الطير على رؤوسهم ليستفيدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا تكلم كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام مفصل مبين بحيث لا يمل من هو يسمع ولا يشعر بأنه يعني غير واضح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين الكلام بكل فصاحة بكل وضوح بكل بيان، ومن حوله يستفيد منه بكل هذا. فكل من سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفهمه، لا يشعر بأنه اختصر إلى حد الإخلال ولا أنه أطال إلى حد الملل. نعم. لا يوجد لا هذا ولا هذا. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، وهو الذي كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني هو يشبه نفسه بأي عبد، ما هذا يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني نحن الله تعالى خلقنا، نحن خلق لله، ليش الإنسان بده يتكبر على عباد الله؟ فالنبي كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال في الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، معناه المتواضعين. وكان عليه الصلاة والسلام هو يبدأ بالسلام كل من لقيه، وكان إذا لقي الرجل يكلمه ولم يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو منصرف. سبحان الله. يعني قداش هالأمر بسر قلوبه أكيد. يعني حتى يشبع ذاك يعني إذا كان بيشبع يعني. بس هو المقصد منه أنه سأل فأخذ الجواب وأراد أن يكمل. لا يظهر له النبي كأنه يريد أن يستعجل ويتركه. الأدب كله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كريم العشرة. أنس ابن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ما قال له النبي أف قط. نعم. هذه أف كلمة تقال للتضجر يعني. قال ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. منه أمر سهل، 10 سنوات. نعم. من الخدمة عم بحكي أنا، يعني خدمة. يعني الإنسان الآن قد يقول لزوجته لما فعلتي. نعم. ولما لم تفعلي، أو هي قد تقول له لما فعلت ولما لم تفعل. صحيح. إنه هذا بين الزوج والزوجة. نعم. طيب نحن عم نتكلم بين هذا الخادم الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لم يسمع منه كلمة لما فعلت عن شيء فعله، ولما تركت عن شيء تركه. طبعا هذا من كرم عشرته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي نعيم قال أنس فما سبني صلى الله عليه وسلم قط. نعم. ولا ضربني من ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر بأمر فتوانيت فيه، يعني شوية باطأ، فعاتبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهلي قال دعوه لو قدر شيء كان. سبحان الله. إن عم بدافع عنه كمان. سبحان الله. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يصغي لكل من يكلمه، ومن أراد يعني أن يسأله عن أي أمر. أحيانا كان يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بيده فلا ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يترك أولا، يعني يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقبل على الشخص بكليته ويستمع إليه ويصغي حتى يأخذ ذاك ما يريد. وكان طالق الوجه مع كل من يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بساما ضحاكا، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه. هذا من الأدب كمان. نعم. لا يمد الرجلين. وكان يرد التحية بأحسن منها، وكان يرحب صلى الله عليه وسلم بالقادم عليه، يعني وهو أفضل خلق الله. أليس ورد لما استأذن عمار ليدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال مرحبا بالطيب المطيب. يعني حتى فاطمة لما دخلت على رسول الله قام لها وقال مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو شمالي على حسب الرواية. كل هذه الصفات التي اجتمعت في النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا معناه يعني هو كأنه أراد أن يكون على كل هذه الصفات. نعم. الجميلة الحميدة. سنطرح عليك هذا السؤال المهم فضيلة الشيخ، وهو عن الحكمة من تعدد الزوجات للنبي عليه السلام. طبعا أول أمر الذي نذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو عدد الزوجات يعني وأكثر، هو لا يخشى عليه أن يظلم واحدة منهن. نعم. يعني أما لو نحن نظرنا إلى غيره من هذه الأمة، الله تعالى يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأنه يخشى على الإنسان أن لا يعدل. نعم. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى عليه أن لا يعدل بينهن. ثم النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج أكثر من واحدة حتى يؤلف بين القبائل. نعم. ويجمع بين القبائل الذين كانوا يعيشون قبائل متناحرة يقتتلون دائما. نعم. فلو تزوج واحدة من هنا وواحدة من هناك، يعني هذا التقاتل والتمزق والتحارب يتوقف. صحيح. لأنهم يعلمون أنه يربطهم الآن نوع مصاهرة. فهيك كانوا العرب في ذلك الوقت. فحتى يعني أنت انتشل كثيرا من العرب في ذلك الوقت من فكر الجاهلية، فكر القبلي القائم على يعني أشياء يعني مغلوطة، إن كان عصبية وإن كان الاقتتال لأمور سخيفة تكون أحيانا لا تحتاج إلى كل هذا، بيحصل تقاتل لسنوات. كم وكم سمعنا من حرب البسوس وغيرها مثلا، داحس والغبراء ونحو ذلك في ذلك الوقت، وتمتد لسنوات. فأسبابها يكون خلص هذه المفاهيم المغلوطة. طب النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، ولكن أحيانا تحتاج لوقت حتى يتخلوا عن هذه الأفكار العصبية. يعني مرة في المدينة أنه حصل أمر، فشخص يعني أشعل فتنة بين الأوس والخزرج قبيلتين، فكادوا يقتتلون يعني كما كانوا في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع ثوبه وركض نحوهم وأوقفهم وقال: أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني بده يوقف الشيء هو دعوة الجاهلية والعصبية الممقوتة. تزوج واحدة من هنا وواحدة من هنا ليؤلف بين القبائل، وأيضا لنشر علم الدين عن طريق النساء للنساء. لأنه كثير من النسوة يخجلن يسألن مثلا رجلا عن بعض المسائل، لا سيما المتعلقة بالطهارة ونحو ذلك، فترتاح أكثر لو سألت امرأة مثلها. ترتاح أكثر. فالذي حصل أنه النبي عليه الصلاة والسلام عدد لكل هذه الحكم، فكانت عائشة رضي الله عنها تدرس تنشر الدين، وأحيانا تأتي امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد في الحديث، فالنبي شرح لها كيف تغتسل بعد الانتهاء من الحيض، فصارت تطلب الكثير من التفصيل. فكأن عائشة رضي الله عنها انتبهت فأخذتها هيك وبينت لها أنه كيف يكون الأمر. فعن طريق النساء للنساء هو طبعا أسهل، وإن كان في أمور الشرع والدين الإنسان ينبغي أن يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام علم، والنساء تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هن علمنا غيرهن كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما هو قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. معناه هذا الميل الطبيعي عم يحكي لزوجاتي من غير تعلق قلب وتتبع ذلك، بدليل أنه ما كان يعني متعلق القلب بهذا. عائشة رضي الله عنها أصغر نسائه سنا، أحدث نسائه، عندما تكون نوبتها كان يستأذنها ويذهب إلى الجبانة يستغفر لأهل الجبانة أهل البقيع. فلو كان إنسان يعني متعلق القلب بالنساء لا يفوت مثلا نوبة هذه التي هي أصغر نسائه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أولا خديجة، وخديجة كان عمرها 40 سنة، وهو كان عمره 25 سنة، وبقي معها ولم يعدد إلا إلى أن ماتت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز 50، يعني 25 سنة هو مرحلة الشباب يعني. صحيح. هذه المرحلة كان فقط عنده خديجة، وكل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم من ماريا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعم هؤلاء ما كان ترك هذه الفرصة في مرحلة شبابه. ثم ويدل أيضا على ذلك حديث آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلا وفي رواية امرأة، فعرض عليه بنتا له، قال له: ابنتي كذا وكذا وكذا، يعني يصفها، حتى إنه قال: إنها لم تمرض قط. يعني لو إنسان الآن عرضت عليه امرأة بالجمال وأيضا لم تمرض قط، لم تصب بوجع رأس ولا بوجع أضراس في حياتها، قال النبي: لا حاجة لي فيها. الآن عامة الناس مثل هذا لا يفوتون هذه الفرصة يعني. ولكن النبي ما كان قلبه معلقا بهذا، ما كان يتتبعه هذا معناه. إنما جعل ذلك فيه هذا الميل لزوجاته. أي ميل يعني؟ ميل سبحان الله بالعطف والرحمة والشفقة ونحو ذلك، أليس عندما شعر أن إحدى زوجاته كانت قد تضايقت لأن النبي أكل العسل عند أخرى، فقال بمعنى منعته، قال حرمت على نفسي أكل العسل، يعني منعت نفسي منه، يعني ما بقى بدي أكل عسل إرضاء لها حتى هي لا تحزن. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إلى هذا الحد، يعني من الآن مثلا قد لا يأكل شيئا إن كان يعني الآخر إرضاء يعني لزوجته؟ نعم، من يفعل هذا في هذا الزمن؟ سبحان الله، سبحان يعني الله. في هذا الزمن هو ليش عم يحصل مشاكل كثيرة في هذا الزمن؟ من جملة هذا هيك. نعم، ننتقل إلى الحديث أيضا عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثيرة. كثيرة. نعم، يعني أوصلوها إلى 1000 وإلى 3000. نعم. في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يوجد من بين هذه المعجزات معجزات ظاهرة. نعم. يعني والتي منها نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية، فأتى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيده ركوة، يعني وعاء صغير يتوضأ منه، فجاءوا إليه، قال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نشربه ولا ما نتوضأ به إلا ما بين يديك. ولم يكن بين يديه سوى هذه الركوة من الماء، فوضع يده الشريفة فيها فجعل الماء ينبع من بين اللحم والعظم. قال جابر: فشربنا وتوضأنا وملأوا أوعيتهم من هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه. قيل له: كم كنتم؟ كم كنتم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1500. ما شاء الله. قال: لو كنا 100,000 لكفانا. هذه المعجزة بالتواتر وصلت، لأنه حصلت في أكثر من واقعة بمشهد كثير، ونقلت إلى كثير ونحو ذلك، فوصلت إلينا بالتواتر. حنين الجزع، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب كان يتكئ إلى جزع نخل يابس، فيعني كيف جزع الشجرة؟ اليابس معناه جف، ما عاد ما في شيء ينمو، خلاص. كان يستند إليه، فأتت امرأة إلى رسول الله قالت له: إن ابني نجار يعمل في النجارة، يعني إن شئت يا رسول الله عملنا لك منبرا. قال: افعلي إن شئت. فعملوا له المنبر. ففي يوم الجمعة صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وبدأ بالخطبة، فسمع الحاضرون صوت أنين وبكاء كبكاء الطفل الصغير، فتتبع المصدر فإذا هو جزع النخل اليابس، فالتزمه النبي كما يلتزم الطفل الصغير وحضنه حتى سكن، ولو لم يفعل هذا لبقي يئن إلى ما شاء الله. لذلك الحسن بن علي كان يقول: يا معشر المؤمنين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه. يعني أنتم أولى بذلك، نحن أولى أن نحن لرسول الله شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني لو لم يكن في مثل هذه المناسبات، من غير ذكر ما نحن نذكره الآن عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، صفته الخلقية والخلقية ونحو ذلك، عن شمائله، عن آدابه، عن كل هذا، كم من خير يحصل فقط بذكر هذا. أكيد. في ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء الذين يقولون لا يجوز، يحرمون ويقولون بدعة ونحو ذلك، يحرمون أن يتكلم الإنسان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن أخلاقه، لي حتى تتعلق قلوبهم أكثر وأكثر وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعجزات كثيرة حجة. طبعا شكوى الجمل، الجمل جاء يشكو إليه، الذئب تكلم وشهد ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام برسالته، رد عين قتادة ابن النعمان عندما اقتلعت، كان يسبح الطعام بين يديه، كان يسعى لخدمته الشجر والحجر، وانشق القمر لإشارته، والإسراء والمعراج صحيح. من جملة معجزاته، وشهادة الضب أيضا برسالته، وأعظم معجزاته هي القرآن لأنها المعجزة المستمرة على مر السنين. بارك الله فيك. طيب آخر سؤال، سبحان الله الوقت عم بيداهمنا، لكن هذا سؤال أيضا كتير مهم وجميل أن يعرفه المستمعون عن خصائصه عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء ألفوا في الخصائص، يعني فيما يعتبر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ألفوا كتبا في هذا. وطبعا في أشياء اتفق عليها العلماء، وفي أشياء مع اختلاف فيما بينهم أنه هل هذا من خصائصه أم لا. من الأشياء التي هي من خصائصه أنه خاتم الأنبياء، كما أخبرنا الله في القرآن بقوله وخاتم النبيين، فلا يأتي نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. أما كل الأنبياء قبل جاء بعدهم نبي. حتى عيسى عليه السلام آخر الأنبياء قبل محمد، جاء بعده محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة. هو الذي قال كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. كان ينص له على قوم معينين، يقال له أنت رسول الله إلى هؤلاء. مثلا هود عليه السلام أرسل إلى قومه، صالح أرسل إلى قومه، ثمود مثلا وعاد ونحو ذلك. فإذا كان يرسل إلى قوم معين، أما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، سبحان الله، يعني من إنس وجن وعرب وعجم بلا استثناء. وأيضا جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا كذلك. التيمم هو من خصائص هذه الأمة. يعني فيما مضى كان عندهم وضوء، ولكن ليس التيمم. نحن الله تعالى أحل لنا التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نتيمم، هذا شيء جعل للنبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من هذا، جعلت له الأرض مسجدا. جعلت له الأرض مسجدا، يعني حيثما أدركت الإنسان الصلاة في أي مكان يصلي. في عمله، في جامعته، في حقله، في السفر، في الحضر، يصلي عندما يأتي وقت الصلاة. في الماضي لم يكن هكذا الأمر. كان عليهم أن يصلوا في الأمم السابقة في أماكن معدة للصلاة، يعني مساجد، ولا يصلون في أماكن أخرى. وأيضا أوتي جوامع الكلم، يعني الفصاحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى أكرمه بأشياء، منها أن قرينه أسلم. هو الذي قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال وحتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يعني قرين النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير. من ذلك أن الشيطان لا يتشكل بشكل النبي عليه الصلاة والسلام، لا في اليقظة ولا في المنام. يعني لا يستطيع أن يأخذ شكل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المنام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رأى الحق، أو فقد رآني حقا على حسب الروايات، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يستطيع أن يأخذ شكل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه، هلأ في أشياء مثلا بذكرها العلماء هي تكون واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، مندوبة في حق بقية أفراد الأمة. في أشياء مباحة للنبي عليه الصلاة والسلام، محرمة على أفراد الأمة. يعني مثلا الوصال في الصوم، نحن لا نستطيع أن نصوم يومين من غير أن نفطر، فهذا يسمى الوصال في اليوم. أما النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له ذلك. هو قال إني لست كهيئتكم عندما سئل، سبحان الله، قال أبيت فيطعمني ربي ويسقيني، الله أكبر، وليس مثلنا. ثم أيضا النبي لا ينتقد وضوءه بالنوم كباقي الأنبياء، لأن الأنبياء قلوبهم لا تنام، سبحان الله. أما هذا بخلاف مثلا الآخرين. من ذلك هناك أحكام أيضا تتعلق بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب ما معناه؟ معناه في مقام الأمهات، أمهات المؤمنين، فلا يجوز أن ينكح الإنسان زوجة النبي من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده في آية أخرى. فلا يجوز أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أحد من هذه الأمة بمن كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في أمور تتعلق بهذا، في أمور تتعلق بهذا، وأشياء كثيرة. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله تبارك وتعالى بها، الأمر لا ينطبق على غيره. بارك الله فيك، حديث ممتع ومشوق عن هذه السيرة العطرة، يعني لا نشبع من هذه السيرة، سيرة أفضل إنسان شرف البشرية، أعظم رجل في التاريخ، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وجزاك الله الجزاء العظيم. بارك الله فيك، وأنتم أيضا، يعني حقيقة هذه الإذاعة في هذا الشهر أسلجت قلوب الكثيرين، دائما تجعل جوا من البهجة والفرح والسرور، هذا شيء مهم. مثل هذه البرامج يعني مهمة جدا، يعني للكل، الكبار والصغار. فالله تعالى يقويكم على طاعته إن شاء الله. آمين وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.